بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على محمد رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. وهو كما الاجتهاد ويسمى قياسا والأول لا يسمى قياسا. نعم تفضل. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. هذا من حيث اللغة، بذل الوسع في بلوغ الغرض، سواء كان الغرض هو استنباط الحكم الشرعي، الغرض هو يعني معرفة اجتهاد في مسألة حسابية، اجتهاد في يعني معرفة المعادلات وما إلى ذلك، أو مسألة رياضية، كله يقال له اجتهاد في اللغة، يقال له اجتهاد في اللغة، ولا يقال الاجتهاد إلا ما فيه يعني بذل الطاقة والوسع، لأنه لا يقال اجتهد في حمل القلم أو اجتهد في حمل النواة، ولكن يقال اجتهد في حمل الصخرة العظيمة أو ما إلى ذلك. نعم. فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران. والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، يعني طبعا المجتهد سبق لنا يعني معنى المفتي وشروط المفتي. المجتهد هو الذي توفرت فيه الشروط التي تقدمت. نعم. فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هو المؤلف ذكر اقرأ إلى آخره. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نعم. ماله طيب ايش المكتوب؟ من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا المجتهد تاره وصوبه اخرى. نعم. هذا الان مساله مهمه جدا، وقد وقع فيها خلط بين ما يجتهد فيه وما لا يجتهد فيه. وفي الحقيقة أن الاجتهاد في الأصول والاجتهاد في الفروع لا فرق بينهما إلا ما يتحمل الاجتهاد، فإن كان الاجتهاد سائرا في الأصول فمن أخطأ فيه معلوم، وإن كان الاجتهاد غير سائر في الفروع فلا يقبل فيها الاجتهاد، وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة. ثم إن العلماء ما المراد بالأصول وما المراد بالفروع، وممن يعني نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، قال نحن يعني ليس عندنا ضابط في كون الشيء أصلا، ممكن نسمي كل ما هو منصوص عليه أصل، سواء كان في الفروع أم في الأصول، يعني أو الفروع إذا سمينا الأحكام بالفروع وما يتعلق بالعقائد بالأصول، يعني يقول ليس يمنع الاجتهاد بالأصول، يعني أن الاجتهاد ليس خاصا بالأصول ولا بالفروع، وإنما ساغ فيه الاجتهاد يجوز فيه الاجتهاد فيكون المجتهد فيه إذا أخطأ يعني مرفوع عنه الخطأ ومأجور في اجتهاده، وإذا أصاب فله أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق أو الصواب. فهمتم؟ يعني مثلا نحن رأينا المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالعقائد. أما كون بعض العقائد لا يختلف فيه وأنه ثابت فكذلك هناك بعض الأحكام لا يختلف فيه كما هو ثابت من العلم بالضرورة، لا يسوء جهله ولا يقع فيه خلاف كأركان الإسلام والنصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. هذه ليست مجالا للاجتهاد ولا يسوء فيها الاجتهاد، فلا يعذر من أخطأ فيها. وأن يعني ما يتعلق بالعقائد ومثلنا له سابقا بأن الصحابة اختلفوا في فناء النار، فمنهم من قال إن النار كفناء، وذلك كله مستنبط من ماذا؟ من الأدلة التي وردت في ذلك. وكذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ وهل الرؤية تجوز يعني في الدنيا أو أصلا غير جائزة؟ كل هذه مسائل عقدية اختلف فيها العلماء. وكذلك ما يقولون في التأويل الذي يسوء فيه التأويل، ما يسوء فيه التأويل يعني يجوز فيه خلاف، وما لا يسوء فيه التأويل لا يقبل فيه خلاف. نعم. إذن أنا أريد أن نبدو على نقطة، وهو أن إذا ساغ الاجتهاد يعني جاز على المجتهد الخطأ فلا يكون آثما، وإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام. وإذا كان الاجتهاد غير صائغ فإنه لا يقبل الاجتهاد، ويكون المجتهد الحكم الذي لا يسوغ في الاجتهاد أو في العقائد أو في الأصول يكون غير سائغ، فلا يعذر فيه من أخطأ لأنه ليس محل اجتهاد. فهمتم؟ هذه ناحية. الناحية الأخرى أن يعني يكون كل مجتهد مصيب، أو أن يعني مصيب واحد والباقي مخطئ، هذا فيه خلاف بين العلماء. والحقيقة أن في أغلب الأحيان وفي أغلب ما يحتمل الخلاف ويحتمل الاجتهاد، الأغلب أن يكون المصيب واحدا، ولكن في بعض الصور قد يكون كل من المجتهدين المختلفين مصيبا، ووجدنا على ذلك الأمثلة. وإذا كان يعني الاختلاف اختلاف تنوع كما يقولون، واختلاف هو اختلاف هو التضاد، ولم تتحد الجهة من كل وجه، فلا مانع من ذلك، فلا يتناقض. يعني فإنكم شخصان عندهما دليلان أو عندهما دليل واحد، كل واحد يستدل بدليل غير الدليل الذي يستدل به الآخر، أو أن عندهما دليلا واحدا وجه أحدهما هذا الدليل بتوجيه وبنى عليه حكما، ووجه الآخر الدليل على وجه آخر فبنى عليه حكما مخالفا، فهذا كله سائر، كله سائر. وكما ذكرنا سابقا من أن وضع الأدلة الشرعية على وجه تحتمل أكثر من معنى، لأن هذا هو توسعة وفيه رحمة، وليس مطلق الخلاف هو الرحمة. والخلاف الملموم هو الخلاف في العقائد، أما الخلاف أو الخلاف الذي لا يسوء أصلا ليس له مسوغ، أما الخلاف الذي له مسوغ فهذا لا يلم صاحبه، ولا يقال بأنه شق عصى الطاعة ولا خالف بين المسلمين. وأريد أن نمثل على أن كل مجتهد مصيب مثلا في بعض الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب لما ردعوا من غزوة الأحزاب قال للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا الآن الحديث أصل في الاجتهاد، فبعض الصحابة لما وصل الوقت صلى، وقال نحن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة وبيّن لنا أن أفضل الصلاة في أول الوقت، هذا أفضل الأوقات. وأراد منا أن نستعجل إلى أن نحن نصلي ونمشي. بعضهم قال لا، نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي لنا أحدكم الظهر أو العصر إلا في بني قراء، وهو الذي أتانا بالصلاة، فنحن نتجب علينا طاعته، وقال لا تصلوا إلا في بني قراء، ونحن نؤخر الوقت حتى نصل إلى بني قراء. فلما رجعوا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين، وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يقر على الخطأ ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إذن عندنا طائفتان، كل طائفة فعلت فعلا مخالفا لفعل الطائفة الأخرى، لكن الذين صلوا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم الصلاة أولا وبينها لهم، والذين لم يصلوا استدلوا بالحديث الذي قال لهم لا تصلوا العصر إلا في بني قراء، وهذا كله مستمسك يجب الرجوع إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من فعل هذا فكلامه صواب وفعله صواب، ومن فعل هذا فعله صواب، والذي يقول غير هذا قد استدات على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قال إن إحدى الطائفتين أخطأت ولا أن هذا الفعل أولى من هذا، لأن كل واحد متمسك بدليل. هذا مثال. المثال الآخر، الصحابيان اللذان فقد الماء فتيمما وصليا، فلما أنهي الصلاة وجد الماء، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يتوضأ ولم يعد الصلاة، أو إذا كان توضأ يعني لم يعد الصلاة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال للذي صلى توضأ وصلى قال لك أجرك مرتين، وقال للذي لم يتيمم ولم للذي تيمم وصلى ولم يتوضأ ولم يعد الصلاة قال لقد أصبت السنة. هذا من الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن أحدهما مخطئ أبدا، وهما يعني مختلفان في الفعل، اختلفا في الفعل، لأن يعني الذي تيمم الذي توضع لما وجد الماء وصلى قال لك أجوك مرتين، وهذا الذي تيمم لأن الله عز وجل يقول وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا يعني أخذ بالآية، والثاني أخذ بالآية قال يعني يا قتول الصلاة فاصلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق، وقال هذا نحن وجدنا الماء والوقت ما خرج، إذا نتوضأ فنخرج مما كان في نفسه. ومن قال بأن أحدهما مخطئ فقد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان وقت الحاجة ولا يسكت على خطأ، وينبغي أن يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لهذا لك أجرك مرتين نقول لك أجرك مرتين، وإذا قال لهذا أصبت السنة نقول أصبت السنة. هل الذي له أجره مرتين لم يصب السنة؟ أنا أسأل، أصاب السنة، لكن قصده للثاني لك أجرك مرتين يعني معناه فعل فعل الذي أصاب السنة مرتين، والصلاة إذا أعيدت تكون إحدى الصلاتين إذا أعيدت لا لخلل، تكون إحدى الصلاتين نافلة والأخرى فريضة، ومن صلى فريضة ونافلة أجره ليس كمن صلى فريضة فقط، فهذا وجه كون كل منهما مصيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم صوبه كما فعل في قضية في حديث بني قريظة. في وهذا كذلك يعني التطبيق تطبيق الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال نهى عن بعض الأفعال، وكون هذا الفعل هو يسمى تحقيق مراد كما ذكرت لكم، يعني التشبه ببروك البعير منهي عنه، لكن أيهما بروك البعير؟ طيب هذا يسمى تحقيق مراد. إذا كان تقديم اليدين يسمى بروك البعير هذا هو المنهي عنه، وإذا كان البعير ركبتيه يداه هما ركبتاه يعني خلاص، يعني إذن الركبتين هما اليدين عند البعير. طيب هذا اختلاف تطبيق وهو ما يقال له تحقيق المناط، يعني التشبه ببركة البعير منهي عنه، هل هذا هي بركة البعير أو هذا؟ طيب فهذا لا إشكال فيه. وكذلك الجلسات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على التعدد، لأنه مرة فعل هذا ومرة فعل هذا، ولا إشكال في ذلك لأنها لم تثبت في صلاة واحدة أنه فعل هذا وهذا. وإذا كان الوقت ليس متحدا فلا يقع التعارض ولا يكون في إشكال. المسألة الثالثة، نعم الجلوس على ايش؟ احنا نتكلم عن الجلوس ولا نتكلم عن السجود. السجود ليس في خلاف على الاعضاء السبعة، فهمت كيف؟ هذا هو في خلاف تطبيقا للحديث. لو نزل اول شيء بدأ بالركبتين، يدين البعير ما هما؟ هل هما الركبتان او هو كان واضح البعير كل يكون اليدين هما هذا يسبقهم؟ اصلا يديه كانت موجودة في الارض نوم من الانسان، وتحمل يعني اليدان على ركبتيه، ركبتيه هم اللي اذا اراد ان يبرك يديه كانت موجودة، اللي هي اخفافه كانت موجودة على الارض. فالمراد باليدين ما هو هنا؟ إذن ينبغي أن يكون ركبتين، فهمتم؟ والذين يقولون لا اليدين هما هكذا والركبتين هو المؤخر، أن ركبتين البعير هي آخر شيء واليدين، يعني اختلفوا في تطبيق الحديث. نعم لا اختلاف متنوع، لأنه هذا حمل اللفظ يعني مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا الآن محل إجماع على أن الربا محرم وعلى أن البيع لا، لكن هذه الصفقة هي بيع ولا ربا؟ هذا يسمى تحقيق مناط، لأن نحن المناط متفقون عليه، لكن هنا ما هو المناط؟ هل هو بيع ولا ربا؟ وكذلك كونك لا تتشبه ببروك البعير هذا متفق عليه، لكن ما هو التشبه به؟ هل هو هذا الفعل أو هذا؟ هذا هو الله عز وجل لا يكلف الشخص إلا بما وصل إليه، يعني اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت إذا كنت تفهم هذا كيف تكلف بما لا تفهم؟ والدليل يسوغه وقال به من يقتدى به. والمسائل التي وقع فيها الخلاف بين السلف في الوصول فيها إلى قول قاطع لا يمكن، لأنهم أعلم منا وأتقى وأقرب إلى عهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وما حملهم على هذا إلا الورع والرغبة في الوصول إلى الحكم الشرعي. لكن نحن عندنا ساعة، يعني أنت ترجح عندك قول هذا العالم أو توجيه هذا العالم لهذا الدليل خذ به ولا تهرب على غيرك. أي أما أنك تثرب على غيرك وتجعل الكلام الوحي لا يكون وحي إلا إذا جاء من طريق معين، هذا خطأ، خطأ في التطبيق. أي المثال الآخر في في أنه قد يكون كل مجتهد مصيب إذا كان الخلاف خلاف تضادي مثلا، هذه كنا نقول يعني خلاف نوعي، بمعنى أنه يعني الذي صلى قبل بني قريظة ليس هو الذي صلى في بني قريظة، واختلفت الجهتان وهذا اجتهد فيكون مصيبا. وكذلك الذي تيمم ثم توضا ما هو مثل الذي تيمم فقط، يعني قصدي ليس من شخص واحد، ولو كان من شخص واحد في وقت واحد وصحح له هذا الفعل وصحح له هذا يقول هذا متعارف، لكن لما كان الشخصان متغايرين ومتعددين وهذا فعل الاجتهاد ودليل وهذا فعله الاجتهاد ودليل، اذا لا معنى ان يكون كل منهما مصيب. بخلاف المثال الثالث او المثال الاخير هو خلاف تضاد، لا يمكن ان يكون كل منهما مصيب في نفس الوقت الذي يقول بهذا القول، ولا يمكن الجمع بين القولين، ولكن كل واحد من القولين مؤداه يؤدي الى ما ادى اليه قول لاخر، فهذا كذلك لا مانع، ويمثل له بالقرء والحيض، يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، هل القروء هنا الحيضات او الاطهار؟ نعم. وين كنتم؟ مالو؟ أتى بالسنة، أتى بالسنة وأتى بالفرض، لأنه يعني القضية يعني هذه مسألة أخرى، يعني كونك تأخذ الرخصة بالعزيمة هذه مسألة أخرى. نحن الآن هذا اللي تقول ما في خلاف بين العلماء أنه يسوغه إلا قول الظاهرية، يقولون بأن الشخص إذا كان مسافرا لو صام لا يسقط عنه الصوم، وهم محجوجون بما كان يقع من الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من هو صائم ومنهم من هو مفطر ومنهم من يقصر الصلاة ومنهم من يطيلها، ولا أحد منهم ينفر على أحد. طيب إذا المثال الآخر، يعني مثلا عدة النساء لماذا شرعت؟ لمظنة براءة الرحم، لمعرفة براءة الرحم أو مظنتها. ولما كان الطهر والحيض متلازمان، لما كان الطهر والحيض متلازمين، لأن الطهر في الاصطلاح هو الطهر الذي وقع بين حيضتين، والحيض في الاصطلاح هو الدم الذي يقع بين طهرين، وسواء اعتدت المرأة بالأطهار أو بالحيضات فكله يعني يغني منه براءة الرحم أو يؤدي إلى براءة الرحم، أنتم؟ وكونه قد يطول عليها التربص بالطهر أو بالحيض هذا يعني أمر سهل، أنتم؟ إذن يعني ليس هناك طهر، لأن طهر الحامل لا يسمى قرآن، وحيض الحامل لا يسمى حيضا في الاصطلاح، وطهر الآيسة لا يسمى قرآن، أنتم؟ إذن القرء في الاصطلاح الذي يطلق على الحيض وعلى الطهر لا بد أن يكون ذلك الحيض أو ذلك الدم بين طهرين حتى يكون قرآن، والقرء الذي يقال للطهر الطهر الذي يقال له قرء لا بد أن يكون بين حيضتين، فتلازم الحيضات والأطهار هنا جعل أن كل من قال بأن المراد بالأقاء الحيض أو الأطهار يؤدي إلى شيء واحد، ويكون كل ممن قال بأن المرأة تعتد بالأطهار أو تعتد بالحيض فلا مانع من ذلك، وأما اعتداد المرأة بالأطهار والأحياء في وقت واحد هذا مستحيل، أنه من باب يعني التناقض وليس مرادا منها، فهمتم؟ فهذه الأشياء الثلاثة دلت، هذه الأمثلة الثلاثة دلت على أنه قد يكون كل مجتهد مصيب. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله فلا يفهم منه أنه لا بد أن يكون المجتهد إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد فأخطأ، أو اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من اجتهد فأصاب فله أجران، وبيّن أن من اجتهد فأخطأ فله أجران. وقد يكون المجتهدان في مسألة واحدة كل منهما مخطئ، فيترتب عليه أن من اجتهد فأخطأ فله أجر، وقد يكون كل واحد منهما مصيبا ويترتب عليه كذلك أنه كل واحد اجتهد فأصاب فله أجر. فهمتم؟ لأنه ما قال لا بد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئ، وإنما وقد يكونان مخطئين وقد يكونان مصيبين. فهمتم؟ فإذا لم يصيبا الحكم فهم أخطأ، وبعدين خطأ مجتهدين هذا ما فيه إشكال. الإشكال في أن الأمة لا يقع منها الخطأ جميعا، لكن خطأ مجتهدين في جزئية هذا لا مانع منه ولا يترتب عليه يعني شيء، لا يترتب عليه مشكلة. إذن الحديث ظاهره لا يدل على أنه لا بد في كل مسألة اجتهد فيها أن يكون أحد المختلفين مصيب والآخر مخطئ، وإنما يحتمل أن كل شيء يحتمل الاجتهاد قد يكون المجتهد فيه مصيبا وقد يكون مخطئا، سواء أصاب في مسألة واحدة أو أخطأ فيها أو كان أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. وبالإضافة وأما الدليل الذي يدل على أن المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، هذه الأدلة الثلاثة تدل على ذلك، وكذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إلى قوله تعالى وفهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما. من قال بأن كل مجتهد مصيب استدل بقوله تعالى وكلا آتيناه حكما وعلما، ومن استدل بأن المصيب واحد والثاني مخطئ مرفوع عنه لثن قال بأن قوله وفهمناها سليمان دل على أن هو الذي معه الصواب. نعم كيف يعني في ماذا؟ الاجتهاد يختلف، الاجتهاد إذا كان من باب الحكم القاضي وهو ملزم، القاضي إذا وصل إلى الحكم يعني الحكم بين خصمين حكم القاضي ملزم. أما إذا كانت فتوى فهذه ليست ملزمة. طيب لكن الشخص الذي جاء يفتي وهو ليس بعالم وبين له الصواب في المسألة فيجب عليه أن يأخذ الصواب، لا لقول هذا المفتي يعني هو إنما لكونها صواب، وإن لم يأخذ الصواب هو فعل الخطأ. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا يسأل أهل الذكر إذا كان لا يعمل بالسؤال؟ لماذا يسأل؟ الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني وإذا سألت أهل الذكر فأجابوك في مسألة. إذا كانت المسألة مما يجب ونازل بك أنت وجب عليك اتباع الحق، أما إذا كانت المسألة لأجل السؤال لمعرفة أو لمعرفة العلم، لأنه كما سبق في تعريف الفتوى أنها تطلق على السؤال لطلب العلم والسؤال لأجل الحكم الشرعي والسؤال لأجل التعليم أو يعني أن يمارس الإنسان يعني السؤال والجواب حتى مثل ما يعمل في الاختبارات تضع الأسئلة علشان للتعليم ويختبر الشخص عن يعني فهمه. على كل حال يعني هذه القضايا إذا كان فيه النزاع لابد من رجوع القاضي، إذا كان لا نزاع في المسألة وأنه يعني الرجل يعني يقول أنا ما طلقت، والمرأة يعني ما تقول أنه طلقها، واتفقت معه في الأقوال، إذن لا حاجة للقاضي. متى نلجأ للقاضي؟ عند النزاع. أما إذا كان يعني الزوجان متفقين وأتيان المفتي وقالها أنت زوجته أو أنت طالق ورضيا بما قال المفتي، إذا ما فيه مشكلة. المشكلة تكون المسألة منظورة عند القاضي، يروح الشخص يستفتي فيها ويقول أنا أفتاني فلان، أو تكون المسألة متعلقة بالأعراض أو بالأموال، فيأتي القاضي فيفتي في شخص بعينه على الهواء على الأثيث، فهذا في خطر. هذا لا يصلح، لأن هنا يكون المسألة عند القاضي، لأن الأعراض والأموال كما ذكرنا في الأصل في الأشياء أن هذه الأشياء مردها للقاضي وليس للمفتي. ليس المفتي المفتي إذا سألته زوجه تقول أنا زوجي ما يصلي، يقول لها زوجي كافر وأنت طلقت عليه، هذا لا يجوز، هذا لا يكون إلا عند القاضي، لأن هذا يؤدي إلى مشاكل. فإذا قال المرأة طلقت على زوجها، قد يكون الزوج هذا اللي دعت عليه المرأة كذب وتريد أن تنفك منه، كيف تأتيك والحكم أصلا بين اثنين لا يكون مع غياب الآخر، لا بد أن يأتي الآخر ويعترف. فأنت الآن أفتيت فيما هو من شأن القاضي، وهذا لا ينبغي. والخلط بين الفتوى وبين القضاء هذا أمر خطير جدا، يترتب عليه هتك الأعراض وأخذ الأموال وفتن لا تنتهي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، ما كان يقول فلان وفلان. والله عز وجل قال والذي تولى كبره، ولا يمكن لأحد أن يأتي بآية أو حديث فيها تشهير بمسلم أبدا، حتى المنافق الذي ظاهره الإسلام لم يشهر به الإسلام، وقال والذي تولى كبره، مع أنه معروف، ولكن يعني جاء للعموم. حتى لو فعل شخص آخر مثل فعله لن طبقت عليه الآية، لكن لو نزلت الآية في قوله فلان ما كان يتناول غيره. لذلك العلماء وخاصة القرافي رحمه الله يقول بأن مناصب النبي صلى الله عليه وسلم التي تولتها الأمة بعده ينبغي أن يفرق بينها، كان خليفة وكان قاضيا وكان مبلغا، فما حكم فيه بصفته خليفة لا يحكم فيه إلا الخليفة، وما حكم فيه بصفته قاضيا لا يحكم فيه إلا القاضي، وما حكم فيه بصفته مبلغا هذا فتوى، يعني يكون للمفتي أن يفتي فيه. وأنا أضرب مثلا الشخص إذا قال على الأثير أو في كتاب أو في محاضرة إن فلانا من الناس بدعي، ألا يجوز له أن يحاكمه وقد يتضارب معه لأنه اعتدى على عرضه بدون حق حتى ولو كان هو بدعي؟ وإلا لكان كل واحد يقول للثاني أنت بدعي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه يا كافر بدعي أحدهما. والله يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقال في الحديث سباب المسلم فسوق. هل قول الشخص للشخص أنه بدعي هذا ليس بسب؟ وإذا كان سب المسلم فسوق فكيف يجوز للمسلم أن يسب أخاه؟ أما إذا كان هذا الشخص معروف الضلال وصاحب بدعة ويدعو لبدعته، فهذا للحاكم أن يشكل له لجنة يوثق فيها وتقيم عليه الحجة وتحكم عليه بما بالحكم الشرعي، أو يحال أمره للقاضي. هذا الذي يحقن دماء المسلمين وأعراضهم. أما كل واحد يقول هذا بدعي وينشر في كتاب ولا يحاول أن يتصل به، الآن لا يعذر أحد يعني أنت أخوك في الله عز وجل، أنت اختلفت معه في مسائل شرعية وأنت تريد الوصول إلى الحق، الأولى أنك تستمع به وتزوره وتناقشه، أو أنك تكتب في معايبه كتاب أو منشور وتنشره على رؤوس الأشياء، هذا لا يجوز شرعا. إذن الأعراض وهذا كله ناشئ عن الخلط بين الفتوى وبين التبليغ وبين قضاء القاضي، ما هو من حق القاضي، وكذلك حق الخليفة في أشياء لا يحكم فيها الأشياء العامة الآن، يعني واحد تكون في عمليات موجودة في البلد منتشرة، فهذه لا ينبغي أن يفتي فيها إلا المفتي العام، لأنه يسبب مشكلة. يعني هذه المسائل التي هي عمت بها البلوى هذه يرجع فيها للحاكم، لأنه لو أفتيت أنا مثلا بحكم وأفتى هذا بحكم وأفتى الثالث بحكم وأفتى ذلك بحكم، والمسائل لا تخص شخصا معينا وإنما هي للأمة والمجتمع كله، فينبغي أن يكون هناك يعني لجنة أو المفتي العام هو الذي يفتي في المسائل العامة. أما الشخص الذي جاء متورعا ويسأل عن حكم خاص به فهذا له أن يفتي من يثق فيه، يستفتي من يثق فيه ويقول له حكم لا يترتب عليه مضرة الآخرين ولا يترتب عليه شوشرة. لذلك كان تعيين المفتي من خصائص من ولي الأمر، ولي لا يحق لكل واحد ينصب نفسه مفتيا. وهناك فرق بين التعليم الناس وبين الفتوى، لأن الفتوى أمر خطير، وخاصة تسمع بعض الناس يسأل المفتي ويسأل في شيء مسألة مأمورة عند القاضي، هذا لا يجوز في الفتوى بإجماع، اذهب للقاضي أخي يستفسيك أنت حتى يقول روح ويقول أنا أفتاني فلان والمسألة مأمورة عند القاضي. هذه الأمور ينبغي لنا أن نتنبه لها. إذا ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفته خليفة، لذلك اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة غير له، هل هذا بصفته قاضيا أم بصفته مبلغا وأنها فتوى عامة؟ إن كانت فتوى عامة فيكون كل من أحيا أرضا ميتة فله أن يأخذها، وإن كان بصفته حاكما فإحياء الأرض الميتة لا بد أن يكون بإذن من الحاكم، وما يقال أنه الأرض مشاعة للمسلمين مسلمين البلد، وكل واحد منهم يعني إذا أحيا هذه الأرض وأذن له فيها الحاكم ملكها. وكذلك مثل فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما قالت له في قضية أبي سفيان رضي الله عنهما، قال له خذي من ماله ما يكفيك، هل هذا فتوى؟ يجوز لكل ما هذا شأنها أن تفعل ذلك، أو أنه قضية القاضي وأنه متعلق بالنفقات وما إلى ذلك فلا بد أن يرجع فيه إلى القاضي. ومسائله كثيرة، ومن ذكر ذلك القرافي بالفروق فرق بين الفتوى وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم خليفة وبين كونه قاضيا، وأكثر وأغلب أحواله أنه مبلغ صلوات الله وسلامه عليه. أنا قلت لك أن الفتوى ليست ملزمة، أنا قلت لك الفتوى ليست ملزمة حتى من المفتي العام. لماذا؟ لأن ليس فيها حكم. أما لو قضى القاضي بحكم يحتمل الاجتهاد فلا ينقض اجتهاده إلا بنص إذا كان خارجا للنص. أما الفتوى أصلا ليست ملزمة، ممكن يفتيك هذا المفتي بشيء ويكون في نفسك منه شيء فيذهب لمفتي آخر مثلا ويفتيك بشيء. والعلماء فرقوا بين ما وقع وما لم يقع، لأن الأشياء إذا وقعت لا بد لها من حل، وقبل وقوعها أنت مثلا يأتيك شخص ويقول لك هل يجوز الزواج بدون ولي؟ قل له لا، لكن هو تزوج على رأي من لا يشترط الولي وأنجب ابناء وجاء قال لك أنا نكاح صحيح ولا فاسد؟ تقول نكاح فاسد، لأن يعني الأمر اختلف. ولذلك هذه القاعدة ما يسمى بقاعدة مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف ومراعاة المآل، هذه كلها يعني لا بد للمفتي أن يكون ملما بهذه الأشياء حتى يفرق. وكان السلف إذا ورد عليهم سؤال مثل ما نقل عن الإمام مالك وغيره من العلماء رحمه الله يقول هل حدث أم لم يحدث، فإن كان حدث لا بد من حله، وإذا كان لم يحدث قال اتركه حتى يحدث. وهذا يقاس عليه الآن قضية الحج، شخص وقع في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحج ترتيبا هو أفضل ما يفعل في الحج، ولكن لما وقع الخطأ من الصحابة في الترتيب كل من جاءه يقول يفعل ولا حرج، لأنه فعله عن خطأ ووقع. أما لو سألوه في الأول ينبغي أن يرتبوا كما رتبه وقال صلوا كما رأيتم صلوا قال خذوا عني مناسككم، ينبغي أن يرتبوا وهكذا. على كل حال هذا يعني أظن آخر يعني ما هناك موجود. وأحسن ما يقال في هذا ما ذكرت لكم أن كل ما يسوغ فيه الاجتهاد يستدل فيه الشخص وأخطأ فهو مرفوع عنه الإثم، لأن الخطأ مرفوع وإذا أصاب يكون له أجران. نعم، ومن من يكرر ذلك كما يفسر ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله. قضية هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو يعني اختصار، لأن هناك أدلة أخرى عند بعض العلماء، لأن الأدلة المختلف فيها كما ذكرت لكم سابقا أن من يستدل بها يقول بأن الكتاب والسنة والإجماع دل على أنها يعني مثل قول الصحابي من قال أنه حجة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وأجمعت الأمة على عدالتهم وأثنى عليهم القرآن، فمن كان ومن كانت هذه صفاته يعني لا يقول إلا عن توقيف. فمن قال إن الاستحسان دليل عرفه بشيء لا يخالف فيه أحد، عند الذين يقولون بأن الإحسان الاستحسان يستدل به قالوا الاستحسان هو الأخذ بالدليل الراجح والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسانه، استحسان بهذا المعنى لا يخالف فيه أحد. وأما الذين ردوا قالوا بأنه قول في الشريعة بالتشهي وهذا لا يقول به أحد، وهذا المنقول عن الشافعي رحمه الله. وكذلك الشرع من قبلنا من قال بأنه دليل قال لأن الله عز وجل قصه على رسوله لأجل أن يعمل به، وطبعا شرع من قبلنا طرفان وواسطة، طرفان متفق على حكمهما وهو ما ورد في شرعنا أنه شرع لنا من قوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، هذا شرع لنا قطعا. وطرف ليس بشرع لنا قطعا كالآثار التي أخبرنا الله عز وجل أنها مرفوعة عن هذه الأمة، وكان الأمم السابقة لا تقبل التوبة إلا بقتل النفس كما قال تعالى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، وكان لا تطهر النجاسة إلا بقطع محلها سواء كان من الجسم أم من الثوب أم من المحل، وهذه الآثار رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة، فهذا لسنا مكلفين به قطعا. بقية الواسطة التي هي محل خلاف ما قصه الله علينا عز وجل في الكتاب وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ والصحيح أنه إذا خالف شرعنا فليس بشرع لنا، وإذا وافقه يكون شرع لنا، ولا يوجد شيء إلا من باب الموافق أو المخالف، ويمثلون له بقوله تعالى حمل بعير وأنا به زعيم على الكفالة والضمان، وورد فيها أحاديث. وليس هناك حكم متعلق بشرع من قبلنا لا يوجد ما يدل عليه في شرعنا، فالخلاف في هذه الأدلة يعني خلاف. والذين يقولون أن الشرع من قبلنا يستدلون بقوله تعالى الذي هداه مقتده، اي انه شرع. واما قوله تعالى لكل جعلنا منكم شيعه ومن هذا، فالمراد به يعني انهم متفقون جميعا بالعقائد، وانهم قد يختلفون في التشريعات، وان بعض الشرائع ينسخ بعضا، وهذه الشريعه هي مهيمنه للشرائع التي قبلها او ناسخه لما خالفها. اذن كل الادله الاخرى التي يستدل بها يرجع الاستدلال فيها للكتاب والسنه، وكذلك سد الذرائع، والذرائع هي الوسائل المؤدية إلى الحرام تكون حرام، كما قلنا في مقدمة الواجب أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه ترك واجب، فكذلك الذرائع. وبعض العلماء لا يقول سد الذرائع وإنما يقول الذرائع، يعني معناه الوسائل والسبل التي تؤدي إلى العبادة، فإن كانت تؤدي إلى الواجب فتكون الوسيلة واجبة، وإن أدت إلى المباح تكون الذريعة مباحة، وإن كانت تؤدي إلى الحرام فتكون الذريعة حرام. والذريعة أصلا أو الذريعة في اللغة هي الجمل الذي يختل به الوحش، يعني يأخذ الناس الجمل فيجعلونه يرعى مع الوحش حتى يألف الوحش ذلك الجمل، ثم بعد ذلك يأتي الصياد أو القناص فيمشي خلف الجمل يجعله وسيلة وذريعة يصل به إلى الصيد، هذا من حيث اللغة. ولذلك سميت كل وسيلة تسمى ذريعة، وإن كان الأصل فيها هكذا. نعم. هل الذكر لا يتأتى إلا بالسبحة؟ طيب هل الذكر كله واجب؟ هل الذكر كله واجب؟ احنا نتكلم فيما هو واجب، وإذا كانت الوسيلة مباحة إذا كان يعني لا مانع منه، أنا قلت يعني أن الذريعة في الحقيقة ينظر فيها إلى المقصد. ولذلك تقول سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، يعني الذريعة إذا كانت تؤدي إلى الواجب فهي واجبة، إذا كانت تؤدي إلى المحرم فهي محرمة، إذا كانت تؤدي إلى المباح فهي مباح. أما ما يتعلق بالسبحة ف يعني الأولى هو التسبيح في الأصابع لأنها تشهد للإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والسبحة يعني مهما كان إذا كان الإنسان يريد أن يعد فيها لا مانع من ذلك، ولكن السبحة الآن أصبحت يعني علم على أهل البدع، وإذا كان ما فيها إلا أنها أصبحت علامة على أهل البدع ينبغي للإنسان أن يتركها، لأنها إن كانت لإظهار العبادة فهذا منهي عنه شرعا. إظهار العبادات الغير واجبة ليس مرغوبا فيه، وإن كان لأجل اعتقاد السبحة وأنه لا يذكر الله عز وجل إلا إذا حط السبحة في يده فهذه مشكلة أخرى. أنا أقول دائما لطلاب العلم يسألون عن السبحة، أقول ما كل شيء تقول له بدعة، لأن السبحة ليست مرادة لذاتها وإنما المراد بها العدد، وهناك يعني أدعية وأذكار وارد فيها العدد، ويريد الإنسان أن يعلم عددها، لكن كونها أصبحت السبحة علامة على أهل البدع ولا تجد من يقتدى به من غير أهل البدع عنده سبحة، يعني ما أنا ما رأيت المتخذ للسبحة دائما يعني قصدي من أهل العلم ما رأيته عندهم سبحة، وإن كان الإنسان لابد أن يفعل ذلك يفعله في المكان الذي يتعبد فيه خفية عن الناس، إذا كان هو يريد بينه وبين الناس بين الله أن يريد أن يعد هذا العدد، وقد يعده في يديه. كان بعض الصحابة يأخذ الحصى فيعد به والأمر فيه هين، لكن لولا ما قارنه، لأن الفعل إذا قارنه مقارنة يعني مثلا الإنسان ينبغي يبتعد عن يعني السمت وعن هيئات أصحاب البدع، لأنه لا يتشبه بهم عن البدع مع الأسف. وبعض الناس يرى أن السبحة حتى النصارى عندهم سبحة، وبعض الناس يأخذ السبحة لأجل أن يعبر بها، وبعض الناس يأخذ السبحة يعني يطقم بها طقم، يعني القلم وسبحة ويعني زرار، هذا ما له علاقة بالشرع. نعم أحسن الله يصبي، يعني أنه الأدلة الشرعية يعني التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله، قلنا بأن الذرائع احنا كنا نعرف الذرائع من يأخذ بالذرائع يستدل بالكتاب، يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عز وجل، قالوا هذا دل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام، هذا معناها ترك الذريعة لأنها قد تؤدي إلى شيء، يستدل به كذلك. وكذلك يعني كل يعني ما ورد في الكتاب والسنة من يعني اعتبار الذرائع هذا يستدل به من يقول بأن الذريعة هي دليل، وممن أخذ بها الإمام مالك رحمه الله، وإن كان العلماء الآخرون يأخذون بالمصلحة وبالذريعة ولكنهم قد لا يسمونها بذلك الاسم. وهذا يقال في بقية الأدلة حتى الاستقراء والصبر والتقسيم والقياس المنطقي وقياس العكس، كل هذه الأدلة الذي يستدل بها يرجع الاستدلال بها إلى الكتاب والسنة. نعم. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما هو السبيل لمعرفة العلة المستنبطة التي لم ينص الشرع عليها، وكيف يعرف الفعل التعبدي المحض من غيره إذا لم يتوصل إلى العلة التي يمكن ربط الحكم بها؟ نعم، يعني هو السائل السؤال الأخير أجاب نفسه، إذا لم يتوصل إلى معرفة العلة معناه أن الحكم تعبدي، أما إذا وصلنا إلى العلة واستطعنا. أما السؤال الأول وهو كيف نعرف العلة، نعرفها يعني مثلا كما يقولون تخريج المناط. ما هو تخريج المناط؟ أن يذكر الشارع الحكم ومحله ولا يتعرض للعلة، فيأتي المجتهد ويحذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، يحذف لا تصلح للتعليل. لماذا لا تصلح للتعليل؟ لأن الشارع ما اعتبرها، وليس المجتهد يأخذ بذوقه وإنما يأخذ بمعرفته بموارد الأحكام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقول هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، وفي القصة أنه جاء يضرب وجهه ويقول احترقت أو هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، هذا حكم. العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال العلة، ما ذكر العلة، ما قال أنت يعني واقعت فعليك يعني عتق رقبة. فالعلماء قالوا كيف نخرج المناط والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر المناط اللي هو العلة هنا، وإنما قال له الرجل أنه فعل كذا، قال له عتق رقبة. إذا كونه أعرابيا هذا لا يصلح التعليل. كيف عرفنا أنه لا يصلح التعليل؟ لأن الشريعة لا تفرق بين الأعرابي وبين الحضري في التكليف. فهمتم؟ أن التي وقع عليها زوجه أو أجنبية لا فرق بينهما في الشرع، بل الأجنبية أشد. إذن كون المواقع زوجته أن لا اعتبار له في الحكم هنا، وكونه ينتف شعره ويقول هذه الأوصاف كلها طردية لا يعتبرها الشرع، لذلك ما اعتبرها المجتهد، فما هو الوصف المناسب؟ هو إما الجماع خصوص الجماع أو انتهاك حرمة رمضان. من قال إنه انتهاك حرمة رمضان؟ قال كل الأوصاف طردية، حتى خصوص الجماع هو وصف طردي، لأنه ما صار علة إلا لأنه انتهك به حرمة رمضان. وكل انتهاك لحرمة رمضان سواء كان بالأكل أو بالشرب عمدا يلزم منه الكفارة. أنتم؟ ومن قال خصوص الوقاع هو العلة، قال الأكل والشرب إذا شرب وأكل عمدا فعل معصية وعليه القضاء ويأثم، ولكن لا كفارة عليه بخصوص هذا. أنتم؟ يعني هذا هو معنى كيف نخرج العلة. وكذلك يعني الله عز وجل حرم الخمر ولم يتعرض للعلة، فكون الخمر هو في الدم، كونه أصله من عصير العنب، هذه يعني كونه سائلا، هذه أوصاف طردية. ما هو الوصف الذي يمكن يعلق عليه الحكم؟ كونه مسكرا. وكيف عرفنا أنه مناسب؟ لأن العقل يهتدي إلى أن الامتناع عن الخمر فيه حفظ للعقول، وحفظ العقول تترتب عليه مصالح كثيرة. لذلك بعض أهل الجاهلية اهتدى بعقله فامتنع عن شرب الخمر لما رأى فعلها في الناس وأثرها على السكران. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل يطلب توضيح ماهية الأصول والفروع في الدين. أيوة، أقول اختلف العلماء، وأنا أحيله إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، هذا هو الجزء 20 أو 19، لأنه دخل في الأصول ودخل الاجتهاد هنا، وقال بأنهم اختلفوا في الأصول والفروع. هل الأصول والفروع ما نص عليه وما لم ينص عليه من القياس؟ أن الأصل في القياس هو المنصوص عليه، والفرع ما لم ينص عليه. هذه الأصول والفروع ما علم من الدين بالضرورة يسمى أصولا، وما لم يعلم من الدين بالضرورة يسمى فروعا، أو الأصول ما تعلق بالعقائد، أو الأصول ما تعلق بالأركان وما تعلق بغيرها فروع، يعني كله ذكره ونقده. وقال بأن الاجتهاد يعني إذا ساغ لا مانع منه، وكل ما يسوغ فيه الاجتهاد يسوغ فيه التقليد، وما لا يسوغ فيه الاجتهاد لا يسوغ فيه التقليد. وأن من اجتهد بما يتعلق بالعقائد أو الأحكام وكان الاجتهاد سائرا ينطبق عليه الحديث، وإذا كان غير سائر سواء كان بالأحكام، وهذا في نظري أنه هو الذي يناسب الحديث. وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل يبلغوا الناس يعني العقائد والأحكام ولم يفرق، ومن فرق بين الأحكام والعقائد وعليه بالدليل أن يأتي بالدليل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل كيف يتحقق الإجماع في زماننا؟ إذا وقع الاتفاق وقع الإجماع، يعني اتفاق في زماننا له الاتفاق في أي عصر من العصور. وذكرت لكم في مبحث الإجماع أن المسألة إذا بحثت في العصر الأول أو في عصر الصحابة واختلفوا فيها لا يمكن أن تكون مجمع عليها بعد ذلك، لأن موت أولئك لا يجعل أقوالهم ميتة وإنما هي باقية. لذلك لا يقع الإجماع في العصور المتأخرة إلا إذا كانت المسألة ما بحثت في الأقدمين وإنما هي مستجدة، فإن اتفقوا عليها الآن مثل استعمال الآلات الموجودة، آلات المواصلات وآلات النقل، هذه ما كانت موجودة والناس مجمعون على حكمها. وكذلك كثير من أنظمة المرور هي موافقة للشرع ومجمع عليها، ما يترتب عليها من جنايات وأروس، يعني مثل قطع الإشارة ومثل التيامن في الأشياء، هذا يعني له أصل في الشرع، ثم إنه أصبح متعارض عليه ويقع فيه الإجماع أو يقع فيه الخلاف، هذا لا مانع منه. نعم. أحسن أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل نرجو ذكر مثال للعام من وجه والخاص من وجه. أنا ذكرت للعام من وجه والخاص من وجه ومثلت يعني ب يعني عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة لعدة وجه تختلف. يعني عدة المطلقة يعني مثلا قد تكون بالحمل وقد تكون بالأطراف، والمتوفى عنها قد تكون بالحمل وقد تكون بالأشهر ما هي بالأفراد، لأن الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويرون أزواجين يتربصن بأنفسهن 14 و10. وكذلك يعني تختلف المتوفى عنها أنها إذا لم تكن حاملا لا بد أن تعتد بالأفراد، ويتفق تتفق المتوفى عنها والمطلقة في أن كل منهما إذا كانت حاملة يكون عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. وإذا كانت غير حامل فإن المطلقة تعتد بالأقراء والمتوفى عنها تعتد بماذا؟ وكذلك تختلف المطلقة والمتوفى عنها في أن المطلقة إذا يدخل بها زوجها ليس عليها عدة أصلاً، والمتوفى عنها حتى ولو لم يكن هناك دخول تعتد ب24 و10. ولذلك العلماء قسموا العدد إلى ما هو حق محض يعني للزوج كعدة المتوفى عنها لغير مدخول بها، وما هو لبراءة الرحم، وما هو تعبدي ك يعني اعتداد الآيسة والصغيرة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن أفضل طبعة لكتاب المذكر في أصول الفقه. والحقيقة أفضل طبعة هي طبعة الجامعة الإسلامية، لأنها صححت على المؤلف رحمه الله. وأما الطبعة التي فيها يعني تعليقات فهي الطبعة أضاف لها يعني الذي يعني طبعا سامحه الله أضاف لها عناوين تخرب المعنى، وهو يعني من حيث يعني تخريج الأحاديث طيب، ولكن لم يعلق بتعليقه في الأصول، الظاهر ليس متخصصا في الأصول. نعم هي تعتد، لأن الله عز وجل قال والذين توفون منكم يرون زوجين تربصن بأنفسهن 24 و10، وقال فإن لم تكونوا دخلتم به. نعم هو مثل ما تسمع، يعني أنا لا يمكن أزيدك على أن الله عز وجل قال والذين توفون منكم يرون زوجين تربصن بأنفسهن 24 و10، ولم يفصل بين من دخل بها ومن التي لم يدخل بها. أما في هنا قال فإن لم تمسوا فإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد ضربتم لهن بيضة فليسوا ما ضربتم، وما قال عليها عدة ليس عليها عدة. نعم ما هو ظاهر الحديث؟ ايوه لا ما هو خالد بالدليل الاخر، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه ما كان في اول وقت، وقال له هو يريد حسنا يريد حسنا على الصلاه. نعم كيف المنهي عنه؟ كيف هذه إذا كانت الآية الحج لا تعتد بالأقراء، وإنما هي تعتد بالأشهر. الله عز وجل قال: إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ننبه الأخوة على أن درس الغد إن شاء الله سيكون حول سيرة الوالد. يعني على كل حال هذا آخر درس في هذا المنهج، نرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، ولا شك أنه من نعم الله عز وجل علينا أن جمعنا، ويعني هذا الجمع الذي نرجو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات الجميع، ومن يعني كان السبب فيه هي الحقيقة فرصة. وأنا أطلب المعذرة لو يعني بعض الأحيان قد يكون في الجواب قد يكون فيه يعني شيء، أو إذا حصل منا يعني ما لا ينبغي فأنا أعتذر عنهم، وما قصدنا إلا أن نبين للإخوة. فنرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يجمعنا في مثل هذه المجالس التي نرجو الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم بها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والدرس الباقي اللي هو من الغد إن شاء الله هو فيما طلبتم عن يعني سيرة الشيخ، وحتى نقتدي به في طلب العلم وفي طريقه. ختاما لا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت شنقيط نت للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط، كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.